بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا في هذه الدورة من إتمام لهذه الدروس. أسأله سبحانه أن يبارك في هذه الدورة وأن يجعلنا من المدافعين عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن العاملين بها. هذا هو المقطع الأخير من مقاطع دروس هذه الدورة، ونتحدث فيه عن عدد من المواضيع. الموضوع الأول تعريفهم ببعض الكتب المتعلقة بحجية السنة، وذلك لأهمية الرجوع إلى هذه المصادر أو بعضها لمزيد من التوسع والتأصيل في هذا الموضوع المهم. أبدأ بكتب لعلماء سابقين، ثم أنتقل للكلام عن بعض الكتب المعاصرة. الكتب العلماء السابقين في هذا المجال ربما في كثير منها يعني يتحدثون عن حجية السنة ضمن مواضيع أخرى في كتاب من كتبهم، يعني لا يكون الكتاب خاصا بحجية السنة، وربما يعني يكون هناك شيء من ذلك. فعندنا مثلا كتاب الرسالة للإمام الشافعي، أول كتاب في أصول الفقه، أخذت السنة النبوية من هذا الكتاب بنصيب وافر، وتكلم الشافعي رحمه الله تعالى في أبواب وفصول بما يتعلق بالسنة وحجيتها ومكانتها وعن خبر الأحد، والرجوع إلى كلام الشافعي مهم جدا. وكذلك في كتابه جماع العلم أيضا تحدث عن أهمية السنة ومنزلتها إلى آخره. وكذلك نجد بعض مقدمات بعض الكتب أو مباحث من بعض الكتب، يعني مثلا مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، تكلم ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن شيء من ذلك، من حجية السنة ومكانتها والأمر باتباعها. وكذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية، وكذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وكذلك ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، وابن قيم رحمه الله تعالى تكلم أيضا بكلام مهم جدا في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تكلم يعني من أوسع من تكلم على حجية خبر الآحاد في ذلك الكتاب في العقائد خاصة. وكذلك في كتابه إعلام الموقعين أيضا تكلم بكلام جميل ونفيس عن حجية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويوجد يعني غير هذه الكتب كتب أخرى فيها يعني موضوعات متعلقة بحجية السنة. أيضا من كتب السابقين الكتب المتعلقة بمختلف الحديث، وقد سبق معنا أن كثيرا ممن يعني يشكك في السنة يستدل بأحاديث معينة، يقول لك تعارض كذا تعارض كذا. والمتقدمون من الأئمة اعتنوا بهذا المجال لأنهم رأوا أو علموا أن المشككين في السنة النبوية يدخلون من هذا الباب، من باب الأحاديث المتعارضة في ظاهر الأمر. فالشافعي ألف كتاب اختلاف الحديث، وابن قتيبة ألف تأويل مختلف الحديث، وكذلك الطحاوي له كتاب كبير جدا اسمه شرح مشكل الآثار. هذا ما يتعلق بكتب السابقين. وأما الكتب المعاصرة فحقيقة هناك مجال أو اهتمام كبير من المعاصرين بهذه القضية من جهة التأليف، وذلك لوجود يعني لاشتداد وتيرة الشبهات المثارة حول السنة النبوية خلال القرن المنصرم. وقد صنفت في هذا الباب مصنفات، وسطرت ردود على منكر حجية السنة هي حقيقة نفيسة جدا جدا، وقدمت رسائل جامعية في هذا الموضوع. فمن الكتب المعاصرة في هذا المجال كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي مجلد واحد مفيد ونافع وفيه مباحث مهمة، ويعني يعتبر شامل، تناول فيه موضوعات مهمة ورد فيه على أبي ريا. محمود أبي ريا هو من أكثر من شكك في السنة وفي أحاديث، طبعا هم أغلب من يشكك في السنة أو كثير منهم لا يردونها كلها، وإنما يضطربون فيما يأخذون وما يدعون، ولكن بشكل عام تجدهم يردون بالجملة وبالذوق وبالهوى وبالرأي. محمود أبو ريا ألف كتابا في أضواء على السنة المحمدية، وهذا الكتاب أتى فيه بكل غث، أتى فيه بكل غث، وربما خلط شيئا من الباطل أو شيئا من الحق بالباطل، واعتمد أو استفاد كثيرا من كلام المستشرقين. المستشرقون كان لهم دور كبير في الطعن في السنة في هذا العصر، كبير جدا، وتتلمذ على أيديهم أو يعني أخذ من كلامهم عدد من الكتاب، ومنهم أبو ريا في هذا الكتاب. تجد في كتاب أبي ريا طعن في أبي هريرة، وتجد كلاما كثيرا في السنة بحجة الدفاع عن السنة وتنزيهها عما لا يليق بها. فرد عليه مصطفى السباعي في ضمن مباحث هذا الكتاب، ولم يفرد الكتاب بالرد على محمود أبي ريا، وإنما تكلم بشكل عام، ومن ذلك فصول في ذلك. وأيضا رد على المستشرقين، محمود أبو ريا مصطفى السباعي رد على المستشرقين في هذا الكتاب. الذي رد على كتاب أبي ريا يعني أقوى رد، رد علمي محكم متقن، الإمام المعلمي اليماني رحمه الله تعالى، كتب الأنوار الكاشفة، وحقيقة نقض بنيان محمود أبي ريا من أساسه ومن أصله، وفند شبهة، يعني هو الكتاب هذا خاص بكتاب أبي ريا، أخذ الشبهة والرد عليها، الشبهة والرد عليها. وأعرف شخصيا بعض الشباب ممن كان متأثر جدا بالشبهات حول السنة، بل كان قرآنيا واطلع على هذا الكتاب خاصة، وكان له أثر كبير بفضل الله في رد الشبهات التي كانت في رأسه. أيضا عندنا كتاب دفاع عن السنة لمحمد أبو شهبة، دكتور مصري. هذا الكتاب قال عنه مؤلفه إنه خلاصة اهتمام ثلث قرن بالسنة النبوية والشبهات المثارة حوله، وهو كتاب مفيد ونافع. هناك كتب كثيرة حقيقة، منها دراسة الكبيرة، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه من مجلدين، مصطفى محمد مصطفى الأعظمي، كتاب نفيس حقيقة، وهو مقدم لنيل الشهادة الدكتوراه من جامعة غربية، والكتاب فيه جهد كبير خاصة في قضية تدوين السنة. وإذا ذكر تدوين السنة فنذكر كتاب محمد عجاج الخطيب، كتاب ضخم، السنة قبل التدوين، السنة قبل التدوين، كتاب أيضا كبير وبذل فيه جهد كبير جدا، يعني يذكر كيف كانت السنة معتنى بها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وقت الصحابة، وفي وقت التابعين. أيضا يعني كتاب آخر في التدوين، تدوين السنة، لكنه يعني يعتبر مرتب ومقسم أكثر من ترتيب محمد عجاج الخطيب، ومختصر بالنسبة له، كتاب محمد مطر الزهراني، تدوين السنة النبوية، تدوين السنة النبوية، كتاب مطبوع متداول ومرتب ترتيب جيد، وأيضا فيه مقدمات في حجية السنة وهذا الموضوع وهذه المواضيع. أيضا كتاب حجية السنة الدكتور حسين شواط أو شواط، هذا كتاب حقيقة مفيد، واعتمد كمنهج في الجامعة الأمريكية العالمية، كتاب مفيد ومرتب ويعني على طريقة كتب المدارس هذه, التقسيم اللطيف للمعلومات ومواضيع الكتاب ووضوح الترتيب في ذلك, وهو كتاب مفيد. كذلك في يوجد رسالة مختصرة للألباني رحمه الله, الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام, هذا خاصا عن قضية خبر الآحاد وحجيتها في العقائد مفيد. كتاب آراء محمد رشيد رضا في قضايا السنة من خلال مجلة المنار لمحمد رمضان رمضاني, كتاب مفيد, كتاب أيضا كبير ومفيد في مناقشة بعض الإشكالات, بعض إشكالات التي كانت عند محمد رشيد رضا رحمه الله في قضية السنة النبوية, في مباحث مهمة في الردود على بعض الإشكالات. لم أذكر جميع الكتب بلا شك, أن الكتب كثيرة, لكن هذا يعني شيء مما بذل في من جهود أهل العلم في هذا المجال. هنا نقطة أخرى بعد أن ذكرنا الكتب, وهي متمثلة في سؤال, وهذا السؤال أشبه ما يكون بورشة العمل. أنا لن أجيب عن هذا السؤال, وإنما السؤال هذا لمن يستمع هذا الدرس, والإجابة عليه لابد أن يجيب الجميع عن هذا السؤال, لابد أن يجيب الجميع عن هذا السؤال, وهو ما الوسائل المقترحة في معالجة الشبهات المثارة حول السنة النبوية في هذه المرحلة, مرحلة شبكات التواصل, مرحلة اليوتيوب, مرحلة تأثر الشباب وانفتاحهم على المعلومات بعد أن كان المعرض لمثل هذه الإشكالات هم النخبة الثقافية, صار المعرض لإشكال الجميع من جميع الطبقات. فما الوسائل المقترحة لمواجهة هذا المد من الشبهات وتحصين الشباب من هذه الإشكالات وهذه الشبهات؟ أرجو من جميع الأخوة والأخوات ممن يستمع هذا الدرس أن يجيب بما يتيسر له عن هذا السؤال. في الختام هذه الدورة هي مادة من المواد المختصرة المركزة المبنية في كثير من أجزائها على تساؤلات من الواقع, بمعنى إنه هذه المادة ليست يعني مختارة من الكتب فقط لأن الموضوع في الكتب, لا, وإنما هي مواضيع ما يعني انطلاق اختيار المواضيع في هذه الدورة هو من نبض الواقع, يعني من خلال التساؤلات الموجودة. فلذلك يعني أطمح وأرجو أن تكون هذه المادة هي معالجة لإشكالات كثيرة موجودة الآن, ولكن لابد من مراجعة هذه المادة العلمية, لأن مراجعة هذه المادة وضبطها بإذن الله تمكن من الإجابة عن جمهور كبير جدا من الأسئلة الموجهة أو الأسئلة المطروحة كاستشكالات على السنة النبوية وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه المادة, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك, والله تعالى أعلم, وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد.